أنت الحبيب وما لي عنك سلوان وفيك ضج علي الإنس والجان. أنت الحبيب وما لي عنك سلوان. الله الله. بيني وبينك أشياء مؤكدة. الله. بيني وبينك أشياء مؤكدة. الله. كما علمت وإيمان وأيمان. الله الله. وفيك ضج علي الإنس والجان. الإنس والجان الله. وقد جعلت كتاب العتب مختصرا. وقد جعلت كتاب العتب مختصرا. الله. إذا التقينا له شرح وتبيان. أنت الحبيب وما لي مالي عنك سلوان. الله الله. والجان. الإنس والجان الله. مولاي رفقا فما أبقيت لي جلدا. الله. مولاي رفقا فما أبقيت لي جلدا. فإنني أيها الإنسان إنسان. أنت الحبيب وما لي عنك سلوان. الله الله. متى يراك ويروي منك غلته. متى يراك ويروي منك غلته. طرف إلى وجهك الميمون ضم. الله الله. وفيك ضج علي الإنس والجان. الله.